السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب يسر ووفق وأعن يا كريم. اللهم اجعل كلامي خفيف على النساء يا رب العالمين. والله ما أردت إلا إصلاح البيوت المسلمة. أسأل الله أن يرضى عنك يا ابنتي وأن أتقبل منك وأن يرضى عنا وعنكم رضا لا سخط بعده أبدا. اللهم اجمعها بزوجها في جنات عدن عند مليك مقتدر. يا رب خلي زوجها خاتم في صبعها. يا رب ارزق أخواتي وبناتي بالأزواج الصالحين. أقول يا ابنتي دايما في الخلافات ركزي على الإيجابيات لا على السلبيات. ما تبقاش عينك عين ناقدة. لا تنظري بعين ناقدة، إنما انظري بعين التغافل. لما نقول للزوج نوصيه تغافل عن أخطاء الزوجة، إن وقعت في 10 اغفر لها 6 ومشي 4 نقف عندهم، خاصة في الأمور الدنيوية. أما فيما يخص أمور الدين لازم نقف. صليت يا بنتي؟ الحمد لله صلاة النبي على النبي النهاردة 10 مرات. هو بيسألك عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، صليت ولا لا؟ ده ما ينفعش في تغافل، لابد من الوقف، نقف هنا ولكن نوصل لها المعلومة بطريقة سهلة ويسيرة. لما بتلتقى أولادك في بعض الأوقات وهم صغار كده مش عاوز ينتبه لمسألة الصلاة قوي، أو الولد الأب يقول لي والله البنت في سن مراهقة والصلاة ده عندها، ما كنتش أقول لها ما تصليش. أمر بسيط جدا، تعالى خدها معاك المطبخ وشغل البوتاجاز وولع العين بتاع النار، وانت بس ماشي ايدك كده يا أبي ايه ده تحرق ايدك، ولا احنا بقى نار الدنيا دي إنما هي جزء من 100 جزء من نار جهنم. أنا وصلت لها المعلومة بطريقة عملية، مش هحط إيدها في النار، أنا اللي بجرب على نفسي وأقول لها قربي إيدك كده، ده يا بنتي ده نار الدنيا دي جزء من 100 جزء من نار جهنم. أقول لكل أب وكل أم تعبانة مع بنتها في الصلاة أو ابنها، قولوا بس جملة كده لأبنائكم، يا أولادي لا تجعلونا حطبا لنار جهنم. يعني إيه يا بابا؟ أنا مسؤول يا ابني عنك قدام ربنا. إن لم تصلي سأسأل عن أمام الله عز وجل، وسؤالي أمام الله سؤال عسير. قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فيا ابني لو ما صليتش أنا روح جهنم بسببك، والكلام بنوع من الرقة والتلطف بدون تكشير ولا زعي ولا عصبية خالص. كذلك الحال يا بنت وانت تتعاملي مع الزوج، بقول لك ركزي على الإيجابيات لا على السلبيات، ما تضخميش الأمور، لأن طبيعة النساء تضخيم الأمور. لما يحصل مثلا خلاف بين زوج وزوج، البنت تكلم أبوها بابا إيه حمادة علقني وضربني، ده حمادة لي ودراعي لذات إن أنا عاوز أعمل أشعة في مستشفى الساحل وعاوز أروح للدكتور أشوف إيه اللي في دراعي، وهو لا محتاج أشعة ولا محتاج دكتور، إنما الموضوع إدالة كتف قانوني وخلصت المسألة وخلص. بس طبيعة المرأة تضخيم الأمور، ليه؟ تتعامل في المواقف بنوع من العاطفة، تغلبها العاطفة على العقل، فالطبيعي إنها تعمل كده فيتحمل منها مثل هذا. ولكن انا بقول لك كذلك زي ما احنا بنوصي الزوج بالتغافل نوصيكي انت كذلك بالتغافل. ما تقفيش عند كل حاجه وتبقي عينك عين ناقده ودايما بتجرحي فيه وتنقديه، لا تصلح الحياه بهذه الطريقه. فالامور لا تضخم الامور التافهه، وركزي على ايجابيات الزوج لا على سلبيات. لما تيجي اختي تقول لي انا عاوز اتطلق ليه، تقولي في 1 2 3 4 اقول لها طب هسيبك لمده ربع ساعه مع نفسك كده وبعدين تكلميني ثاني واكتبي لي الايجابيات الموجوده في زوجك، وبعد ربع ساعه تقول لي يعني ايه، اقول لها بعد اذنك اكتبي لي في ورقه ايجابيات الزوج، وترجع تكلمني بعد ربع ساعه ايه يا بنت الاخبار، تقول لي الحمد لله زوجي بيصلي، طيب بر بوالدي نعم، ومنفق الحمد لله، بخيل عليكم لا، يعرف نساء لا، امال ايه الموضوع بيزعق شويه، والله يا ست دي القصه كلها اللي بيزعق شويه، طب دوري على السبب الذي ادى الى غضب الزوج، دوري على السبب الذي ادى الى انفعال الزوج، هو مش هيطلع كده لوحده الا اذا كان مريض بقى محتاج الى طبيب نفسي. انما ينبغي ان احنا نقول ان اصل المشاكل في من اعظم الاسباب الداعيه الى المشكلات تضخيم الامور، تبقى الامور بسيطه وسهله ويتضخم الدنيا. يا بنتي ليس بهذه الطريقه، هو قال لك كلمه زعلتك اسكتي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. لما تصمتي هتسلمي، ولما تسلمي مش هيؤذيك ولا يقول لك كلام ولا يشتمك ولا يزعق ولا يضرب ولا يخبط ولا يزع الباب ويخرج. فبقول لك يا بنتي في التعامل فيما يخص المشكلات ركزي على ايجابيات الزوج لا على سلبياته، واعلمي ان سعادتك في ابتسامتك، فكوني دائما مبتسمه، شاركي الزوج في اهتماماته، ومع ذلك لا تضخمي الامور التافهه اقبلي زوجك على ما هو عليه، خاصة في عاداته وتقاليده وطريقة تفكيره وطريقة معيشته. أما فيما يخص الدين، إذا كان ما بيصليش ولا ماشي ماشي حرام ولا ده، على بد أن تقفي وقفة ولا تقبلي منه مثل هذا. عزيزتي الزوجة، أختي الكريمة، لا تسرعي في طلب احتياجات البيت في أي وقت، ما ينفعش. ركزي، الزوج حالته المزاجية مش معدول، حالته المادية مش مستقر، حالته الانفعالية نفس الكلام، لأن النتيجة قد لا ترضيك. انت ما بتفهميش، مش كده؟ تقولي بسمع الجيران، انت ما بتفهميش، انت غبية، ما انت عارفة ان احنا في اخر الشهر وما فيش معايا فلوس وبستلف من ابويا واخد من امه مستنكح على اصحابي، يقول لك كلام قد كده. ما انت انسانة غير عاقلة في تصرفك، ما ينبغي هذا. حالته المزاجية متعكرة، ما تجيبش سر الفلوس. حالته المادية فيها تقصير، ما تجيبش سر الفلوس. حالته الانفعالية ولا تتكلمي في أي حاجة خالص. اختاري التوقيت يا بنتي. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. يعني إيه؟ يعني الإنسان يتكلم في الوقت المناسب. احذري أن ترغصي عليه نومه. هو قعد معك شوي، أكل وشرب كوباية شاي ولا قهوة ولا الشرب اللي شربه، وبعدين قال أنا قايم أنام، وانت عندك كلمتين واقفين هنا، أجلهم لبعد الفجر، أجلهم لما أرجع من الشغل، هتكلم الوقت يا بنت اسمعي كلامي، أجل الكلام. فتعمل إيه؟ دخل الأوضة أو دخل الحمام، توضى وخرج صلى ركعتين، وقام طلع على السرير، نفض السرير، وأما نايم على جنبه اليمين، وجمع الكفين وقرأ الأذكار، وبعدين فجأة لقيته سرح. تيجي تقول له أنت نمت؟ لا أنا باكل رز بلبن، ده حاجة مش حاجة تجنن يا عم أمين، أنت نمت؟ ما هو ده دخل الحمام وتوضى وصلى وقرأ الأذكار ومسح السرير وشخيره ووصل لك الأوضة اللي جوه الحجرة اللي أنت قاعدة فيها. أنت نمت؟ يقول لك لا أنا ما نمتش. أمال أنت بتعمل إيه يا حمادة؟ أنت بتهزر؟ فيقوم قايم، أيوة يا ستي عاوزاك في موضوع. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب هيقوم يبقى قايم قاعد، طب اتفضلي اتكلمي. لا على مضض بس، ها هتطولي؟ لا ده 10 دقايق بس. طب الحمد لله، اتفضلي اتكلمي. انت بتقول له عامل ايه؟ قال لك الحمد لله. ها سقط مش كده؟ ومش هيبقى فايق معاكي يا بنت، يسمعك بودنه، احنا مش عاوزين ده، لازم يسمعك بودنه ويشوفك بعينه ويحس بقلبه عشان تقدري تكسبيه ويفهم ايه اللي عندك ويحس بمشاعرك. ده انت كده عكننتي عليه، عكننتي عليه، وممكن النوم يطر من عيني وكله هيجي على دماغك. يوم طالع بقى البلكونة، ها نفس غضبه، انا مش عايز اعمل كده، عايز اقوم اصلي ركعتين بس. خرج هيتسق من جنب ويروح يا هانم. مين هانم؟ انت حضرتك اعملي اي حاجه نطفحها. لا حول ولا قوه الا بالله. اعملي اي حاجه نشربها، هات الريموت من عندك، ربنا يسامحك. انت امك، امك مين اللي جاب امك؟ ما هو بجيب لك القديم والجديد عشان جابه لحضرتك، عشان جابه لحضرتك. بلاش تعكنين على الراجل وهو نايم، هو خلاص راح نام، سيبينا مستريح. وبعد ما ينام يقوم بقى يصلي ولا حاجه، وبعد كده بيتكلم معاه زي ما انت عاوز. فما تقتربيش معايا يا بنتي في حال نومه، ولا تنغصي عليه نوم. اخت الزوجه، لا تدعي الهموم خارج البيت، خارج أسوار البيت، لبرا البيت يعني، وبعيد عن شؤون الأسرة، بعيد عنك وعن أولادك، تتسرب إلى داخل الأسرة فتتراكم عندك الهموم الداخلية، المشاكل اللي عندك جوه، وهتجيب المشاكل اللي برا تحطها على اللي جوه. يبقى إن شاء الله تعالى كده بإذن الله كيان الأسرة ده سيهدم، وهتبقى حياتك من أصعب ما يكون. أمك أختك لها مشاكل مع زوجها، انصحيها، شاركيها، بس رجعتي بيتك خلصنا. حمادة نعم عايز أحكي لك مشكلة، إحنا مش هنقعد مع بعض شوية كده أنت والولاد ولا إيه؟ لا أصل أختي عندها مشكلة. طيب ها، وتقعد تحكي وتشنف وتعيط وتصوت، ترى الرجالة كلها خاينة، وجوزها قاعد قدامها، الرجالة كلها خاينة ومتنيلة. طيب ماشي، وبنت عمتي برضو عندها نفس المشكلة اللي عنده، احكي بقى قصة بنت عمتي، تحكي حدوتة بقى. يعني انت هتجيب المشاكل الخارجية اللي خارج أسوار الأسرة تدخليها جوه البيت، تجتمع مشاكل البيت على المشاكل اللي بره، تبقى حياتك في منتهى الصعوبة. عشان كده يا بنتي لابد من الفصل. بارك الله تعالى فيك ورضي عنك. بقول لحضرتك افصلي الهموم اللي بره عن الداخلية عشان تقدري تعيشي حياة سعيدة رغيدة هانئة، وانت تحيي بفضل الله تعالى تعيشي حياة في نوع من الاستقرار النفسي والاستقرار العاطفي بينك وبين الزوج. أسأل الله تعالى أن يبارك لك وأن تطبقي هذا الكلام اللي تسمعي مني تطبيقا عمليا لكي تسعدي في حياتك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.